يا من يا من يا من يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع أنت المعد لكل ما أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يا من يرجى للشدائد كلها يا من يا من يا من إليه يا من يا من إليه المشتكى والمفزع يا خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير أمن فإن الخير أمن فإن الخير عندك أجمع مالي سوى فقري إليك وسيلة مالي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لفضلك أن تقنط عاصيا حاشا لفضلك أن تقنط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع